جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا بلغت 40 ولم أؤدي فريضة الحج ولم أتزوج، بأيهما أبدأ؟ إذا كان عندك سعة من المال تستطيع الحج والزواج فحج وتزوج، أما إذا كان المال قليل لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كنت تخاف على نفسك من العنت وعدم الزواج فقدم الزواج، أما إذا كنت لا تخاف على نفسك فقدم الحج. نعم.